بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأصلي وأسلم على النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس مادة التفسير المستوى الأول، والتي تدور حول مباحث في علوم القرآن. ودرسنا اليوم يدور حول قضية هامة جدا، ألا وهي نزول القرآن على 7 أحرف، مسألة من المسائل المهمة والتي تناولها العلماء بالبحث والتحليل، واختلفت أنظارهم فيها، وأفردها بعضهم بالتأليف، ووصل الاختلاف في هذه المسألة مداه حتى وصلت أقوال أهل العلم فيها إلى 35 قولا، على ما حكاه السيوطي في الإتقان نقلا عن ابن حبان. ولذلك ينبغي هنا أن نفهم مسألة مهمة جدا، ألا وهي عدم جواز الإنكار على المخالف في مثل هذه المسألة. ولقد كانت هذه القضايا واضحة عند من كانوا قبلنا، ولكن لما قل العلم وكثر الجهل وجدت مثل هذه المسائل ربما كانت سببا للنزاع، وربما كانت سببا للخلاف، مع أنه لا ينبغي أن تكون سببا للخلاف. فكل واحد من أصحاب هذه الأقوال الكثيرة في مثل هذه المسألة قد استند إلى دليل، وقد استند إلى حجة يبني عليها قوله ويبني عليها مذهبه في هذه المسألة، فلا يصح الإنكار في مثل هذه المسائل، ولا يصح أن تصف مخالفك بالجهل أو الضلال أو غير ذلك، كما ترى في كثير من الناس في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع إلى أصل هذه المسألة، وهو حديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف، يعني أقرأني القرآن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على حرف، فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى 7 أحرف. والأحاديث التي جاءت في نزول القرآن على 7 أحرف أحاديث كثيرة، لكن نحاول أن نذكر أهمها أو أصحها. فهذا هو الحديث الأول. أيضا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره، يعني أواسبه وأمسك به، كاد يمسك به وهو في الصلاة يقرأ بهذه السورة بطريقة لم يعهدها عمر ولم يعرفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبثته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: أي عمر، كذبت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها على غير ما قرأ. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رآه ممسكا بتلابيب هشام بن حكيم، قال له النبي صلوات الله وسلامه عليه: أرسله، يعني اتركه، اقرأ يا هشام، فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. وكما قلنا، جاء هذا الحديث من طرق كثيرة، وروى هذا المعنى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 صحابيا، حتى نقل أبو عبيد القاسم بن سلام ادعاء تواتر هذا الحديث. نعم، ما الذي يفهم من هذا الحديث؟ يفهم من هذا الحديث أن القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحروف مختلفة، أي بألفاظ مختلفة، إلا أن المعنى واحد والأحكام واحدة لا تغير فيه، فقط الألفاظ هي التي فيها بعض الاختلاف، إلا أن في النهاية معناها واحد. طب ما الحكمة من هذا الاختلاف؟ وما الحكمة من نزول القرآن بهذه الألفاظ المختلفة؟ المقصد من وراء ذلك كله التوسعة على هذه الأمة، لأن القرآن نزل على هذه الأمة وهي أمة أمية، أو الغالب عليها حينئذ الأمية، فلو نزل على حرف واحد أو لفظ واحد بطريقة واحدة لشق ذلك عليهم، لأن العرب كانوا أصحاب لغات، كانوا أصحاب لهجات مختلفة، فكان من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أن أنزل القرآن على 7 أحرف رفعا للحرج وتيسيرا على الأمة. ومن الجدير بالذكر أن الاختلاف في هذه الألفاظ إنما هو في حدود ما نزل به جبريل عليه السلام، يعني الصحابة لم تأتي بشيء من عندها، ولم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من عنده كما ربما يتوهم البعض، أنه ربما قرأ أحدهم القرآن بالمعنى مثلا حتى يوافق لغته، فيأتي مثلا الرجل من بني تميم فينطق اللفظ القرشي بلهجته أو غير ذلك. كلا وألف كلا، هذا الاختلاف في الألفاظ ليس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من عند الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هو وحي من الله سبحانه وتعالى نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا كله مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي، وإلا لذهب الإعجاز الذي تحدى الله تبارك وتعالى به كفار قريش، فالقرآن معجز بكل حروفه التي نزل بها. فهذه التوسعة على الأمة ليست تبعا للهوى أو التشهي، فهذا لا يليق أن يفهمه عاقل فضلا عن أن يكون مسلما. قال الله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الخلاف يا إخوان وقع في معنى نزل القرآن على 7 أحرف، هل هي 7 قراءات مثلا؟ هل هي 7 لهجات مختلفة؟ هل هي 7 ألفاظ في كل كلمة؟ ما المقصود من نزول القرآن على 7 أحرف؟ نحن فهمنا المعنى الإجمالي أن هناك حروف مختلفة، ألفاظ مختلفة نزل بها القرآن مجموعها في 7، ومعاني هذه الألفاظ في النهاية واحدة، وأن كل هذا من عند الله تبارك وتعالى، على هذا على الإجمال. أما على التفصيل فقد وقع الخلاف كما قدمنا بين العلماء في معنى نزول القرآن على 7 أحرف، وسوف نكتفي إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل عليكم، سوف نكتفي بالقول الراجح في هذه المسألة، وهذا هو ما يعنينا أن نفهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي فيه: إن القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. المراد بهذه الحروف أو بهذه الأحرف 7 أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة. القول الراجح في هذه المسألة أن المراد بنزول القرآن على 7 أحرف 7 أوجه من المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة، أو من الممكن أن نقول 7 لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة واحدة. سبع لغات من لغات العرب المشهورة في كلمة واحدة اختلفوا فيها الألفاظ والمباني مع اتفاق المعاني. يعني حتى نبين هذا الكلام نقول مثلا كلمة مثل هلم تفيد الإقبال أو تفيد طلب المجيء. من الممكن أن تقول هلم أقبل تعال إلي نحوي، كل هذه الألفاظ تدل على طلب الإقبال. فهذا هو معنى نزول القرآن على سبعة أحرف، يعني ألفاظ مختلفة لكنها في النهاية تؤدي إلى معنى واحد. لغات سبع لغات من لغات العرب بألفاظ مختلفة إلا أن معناها واحد. فهذا هو المراد من نزول القرآن على سبعة أحرف. وليس معنى هذا أن كل كلمة في القرآن كانت تقرأ بسبعة ألفاظ من سبع لغات، هذا لا يستفاد من هذا المعنى، ولكن المراد أن غاية ما ينتهي إليه الاختلاف في تأدية المعنى هو سبعة. يعني إذا اختلفت الحروف والألفاظ والكلمات فإن غاية ما ينتهي إليه الخلاف، إذا وقع الخلاف أو إذا جاءت الكلمة بعدة ألفاظ غاية ما ينتهي إليه هذا الاختلاف سبعة ألفاظ. وقد وقع ذلك في القرآن، وإليكم بعض هذه الأمثلة التي تدل على ذلك. قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون في سورة ياسين. قرأ عبد الله بن مسعود إن كانت إلا زقية واحدة، وزقية بمعنى صيحة بنفس المعنى. قال الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع في سورة الجمعة. قرأها عمر فامضوا إلى ذكر الله، والمضي والسعي بمعنى واحد. وهكذا فالمقصود من نزول القرآن على سبعة أحرف بهذا المعنى الذي ذكرناه هو التيسير والسعة، أن يقرأ هذا فاسعوا وأن يقرأ هذا فامضوا. ويتفق هذا الرأي مع الروايات المختلفة والتي فيها قراءة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات مختلفة، واختلافهم رضي الله عنهم حول ذلك كما مر معنا من قصة عمر بن الخطاب وقصة هشام بن حكيم. فعمر سمع هشام يقرأ سورة الفرقان بألفاظ مختلفة لم يحفظها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حرصه على القرآن أخذ هشاما وقذوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يقرأ سورة الفرقان على حروف لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءته صحيحة وقراءة هشام صحيحة، وقال له إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم على قراءته التي قرأ بها. استمر الحال على هذا النحو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى كثر في المسلمين من يقرأ ومن يكتب، وأصبحت هذه التوسعة في القراءة بالأحرف السبعة مسار اختلاف وتنازع. فجاء عثمان رضي الله عنه ليجمع الناس على حرف واحد ومصحف واحد درءا للتنازع ودفعا للخلاف، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ونحن نتحدث عن جمع القرآن. فالمقصود أن عثمان جمع الناس على حرف واحد من هذه الأحرف السبعة، والتزم الناس بالقراءة بحرف قريش وتركت القراءة بالأحرف الستة الباقية امتثالا لأمر الإسلام في طاعة أولي الأمر ورعاية منهم لمصلحتهم ومصلحة الأمة ممن يأتي بعدهم. ومن الجدير بالذكر أن هذا الخلاف يظهر أثره في الأعاجم وضعاف القلوب ممن دخل في الإسلام بعد ذلك، أما أهل الفقه والعلم فلا إشكال عندهم. وإلى هذا الرأي الذي ذكرناه ذهب الجماهير من السلف والخلف، ودافع ابن جرير الطبري صاحب التفسير رحمه الله عن هذا الرأي دفاعا قويا. وحتى يتضح الأمر أكثر نجيب عن بعض التساؤلات، أهمها في تصوري ما هي العلاقة بين القراءات السبعة المشهورة قراءة عاصم ونافع وحمزة والكساء إلى آخره، ما العلاقة بين هذه القراءات السبعة والأحرف السبعة بالمعنى الذي ذكرناه بمعنى سبع لغات من لغات العرب في كلمة واحدة على أقصى ما يؤدي إليه الاختلاف في الألفاظ. فبعض الناس ظن أن نزول القرآن على سبعة أحرف يعني القراءات السبعة، وبعض الناس ظن أن معنى الأحرف السبعة بكونها سبع لغات من لغات العرب في كلمة واحدة أن هذا يؤدي إلى إنكار القراءات السبعة، وهذا غير صحيح والآخر غير صحيح. فنقول القراءات السبعة ما هي إلا جزء من الأحرف السبعة، القراءات السبعة ما هي إلا جزء من الأحرف السبعة، وليست هي الأحرف السبعة كما ذهب إلى ذلك بعض الناس. هذه القراءات السبعة جاءت بعد 3 قرون من وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ظهور القراءات السبعة لم يكن إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة، فلا يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل القرآن على 7 أحرف ومراده القراءات السبعة. وأول من حصر القراءات السبعة في كونها سبعة هو ابن مجاهد رحمه الله، وهو الذي تسبب في هذا الإشكال كما قال غير واحد من العلماء. فابن مجاهد جمع هذه القراءات السبعة على أنها لأئمة سبعة ممن اشتهرت القراءة عنهم، ممن اشتهرت القراءة عنهم بطريقة من الأداء معينة، بطريقة من الأداء معينة. فهذه هي القراءات السبعة. قال مكي بن أبي طالب هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. ثم قال وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء كنافع وعاصم هي الأحرف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطا عظيما. بل قال القرطبي في تفسيره إنما هي راجعة إلى حرف واحد من هذه السبعة وهو الذي جمع عليه عثمان المصحف، ذكره ابن النحاس وغيره. فقال كثير من أهل العلم أن هذه القراءات السبعة راجعة إلى هذا الحرف الذي جمع عليه عثمان الناس، إلى هذا المصحف الواحد الذي جمع عليه عثمان الناس. فهذه القراءات السبعة طريقة في الأداء، طريقة في الأداء. وكما قلنا أن هؤلاء القراء السبعة عدهم ابن مجاهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 3 قرون، فجعلهم 7 على سبيل الحصر، على سبيل الحصر وليس على سبيل أنه لا يوجد سوى هذه القراءات السبعة. ونحن نعرف أن هناك قراءات 10، نعرف أن هناك 3 قراء سوى القراء السبعة كيعقوب وغير ذلك. فهذا معنى القراءات السبعة. إذن القراءات الثابتة المتواترة ليست منحصرة في السبع المشهورة، ولا يجوز بحال من الأحوال أن تكون مرادة في الحديث. فحصر القراءات الثابتة في 7 أمر اتفاقي فقط، أمر اتفاقي فقط. وكما قلنا أن القراءات في مجملها عبارة عن اختلاف في كيفية النطق بألفاظ الوحي من تخفيف وتثقيل ومد وغنى وكذا. فهذا هو معنى القراءات السبعة، اختلاف في كيفية النطق بألفاظ الوحي. أما الأحرف السبعة فهي كما قدمنا عبارة عن 7 لغات من لغات العرب في كلمة واحدة مختلفة في الألفاظ إلا أن المعاني متفقة. قال أبو شامة ظن قوم أن القراءات السبعة الموجودة الآن هي التي أريدت في الحديث، وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة، وإنما يظن ذلك بعض أهل الجهل. فتلخيصا ينبغي أن نعلم أن القراءات السبعة هي جزء من الحرف الذي جمع عثمان رضي الله عنه عليه الناس. أما الأحرف السبعة فهي عبارة عن 7 لغات من لغات العرب في الكلمة الواحدة بمعنى واحد. وعثمان رضي الله عنه لما رأى الخلاف والتنازع بين المسلمين في قراءة القرآن جمع الناس على حرف واحد ومصحف واحد. نعم، ربما يسأل سائل ويقول كيف تضيع الأمة باقي الأحرف على الرغم من أنها قرآن وعلى الرغم من أنها كلام الله تعالى؟ أين ذهبت هذه الأحرف؟ هل نسخت؟ هل رفعت؟ ما الدليل على ذلك؟ نقول الأحرف 6 الباقية لم تنسخ ولم ترفع ولم تضيعها الأمة، بل الأمة أمرت بحفظ القرآن وخيرت في حفظ القرآن بين هذه الأحرف 7، فاختارت الأمة هذا الحرف الذي جمع عثمان عليه الناس حرف قريش. ولما أجمعت الأمة ممثلة في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهم من هم في العلم والدين والتزكية من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لما أجمعوا على ترك هذه الأحرف والاقتصار على حرف واحد منعا للاختلاف ورعاية للمصالح الشرعية العامة كان الصواب في اجتهادهم. وفي نفس الوقت هذه الأحرف موجودة، إلا أن الأمة تركت العمل بها كما قلنا دفعا للاختلاف. ونكون بذلك قد يعني أوضحنا معنى نزول القرآن على 7 أحرف. ولم أشأ في الواقع أن أوسع البحث والكلام في ذكر الأقوال الأخرى، لأن مقصود هذه الدراسة الاختصار وإعطاء جملة عامة من العلم بمسائل علوم القرآن. فهذا هو ما تيسر لنا من الكلام عن مسألة نزول القرآن على 7 أحرف، وأرجو أن يكون واضحا. سوف نتناول إن شاء الله تعالى الآن كلمة عن القراءات والقراء. فنقول علم القراءات من أجل العلوم قدرا وأرفعها منزلة، وهو لا يقل عن علم التفسير شأنا، لأنه يعنى ببيان الوجوه التي أنزل بها القرآن وحفظها وضبطها وتصحيح أسانيدها وتوثيق رواتها وتمييز متواترها وآحادها وشاذها وغير ذلك مما يتعلق بها من الأحكام. وعلم القراءات من العلوم التي لا يستغني عنها طالب العلم، ولذلك اعتنى بعلم القراءات فريق كبير من العلماء، فرغوا أنفسهم له حتى نبغوا فيه واشتهروا به ولقبوا بالقراء، لقبوا بالقراء، وهم كثير بحمد الله في كل زمان ومكان. يتلقى هؤلاء القراء القراءة بعضهم عن بعض، طبقة عن طبقة، جيلا عن جيل، يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى بحفظ الله سبحانه وتعالى. وهذا العلم بحر واسع عميق الأغوار، لا يجيد السباحة فيه إلا من علت همته وقويت عزيمته وتعددت مواهبه واتسعت مداركه. يعني إن شاء الله تعالى إخواني الكرام أنبه على مسألة مهمة، وهي أننا يعني سوف نكتفي في الامتحان أو يكتفى في المذاكرة بما نقوله في هذه المحاضرات الصوتية، هذا هو المطلوب منكم في المذاكرة، ولكن المادة المكتوبة عندكم ربما تكون متوسعة بعض الشيء. يعني مثلا كما في مبحث نزول القرآن على 7 أحرف سوف ترون الأقوال الأخرى في هذه المسألة أيضا على سبيل الاختصار، كما جاء في كتاب مباحث في علوم القرآن لفضيلة الشيخ مناع القطان. ولكن المطلوب منكم والمراد منكم هو ما نذكره في محاضرتنا الصوتية. نقول العلماء عرفوا علم القراءات بتعريف، قالوا القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله. تأملوا، العلم بكيفية أداء كلمات القرآن، أداء يعني الخلاف ليس في الألفاظ وإنما في الأداء، من تفخيم وترقيق وإدغام وإظهار وإمالة وإشباع ومد وقصر وتشديد وتخفيف وتلين إلى آخر هذه الوجوه في كيفية الأداء، في طرق الأداء وكيفية النطق فقط. فإذا هو علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله، بمعنى أن من قرأ بالتشديد فهذه قراءة فلان، ومن قرأ بالتخفيف فهذه قراءة فلان. فهذا هو المقصود بعلم القراءات. والحكمة من تعدد القراءات كما ذكرنا أيضا هي ذات الحكمة من نزول القرآن على 7 أحرف، ألا وهي التيسير والسعة على هذه الأمة. فالعرب من قبائل شتى، لكل قبيلة لهجة خاصة، فكان من فضل الله على الناطقين بالعربية على اختلاف لهجاتهم أن أنزل الله تبارك وتعالى القرآن على 7 أحرف مشتملة على هذه الطرق المختلفة في الألفاظ وفي الأداء. ونشأة علم القراءات أصلها السماع والمشافهة من ثقة عدل ضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة أخذوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسماع والمشافهة، وأخذ القرآن من الصحابة التابعون، وهكذا حتى وصل إلينا بالسماع والمشافهة. ثم تفرق الناس في البلاد، فاختلف بسبب ذلك طريقة الأداء، فاختلف بسبب ذلك طريقة الأداء. كما قلنا التابعون أخذوا عن الصحابة، وأخذ تابع التابعين من التابعين، وهلم جرا حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء المشهورين. ونظرا لتوسع الرقعة الإسلامية وتفرق التابعين في البلاد وانتشار الصحابة في البلاد ومن بعدهم ومن أخذوا عنهم من التابعين وتابع التابعين، فاختلفت الطرق وكيفيات القراءة، وكل أخذ من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا منشأ علم القراءات واختلافها. اشتهر في كل طبقة من طبقات الأمة جماعة بحفظ القرآن وتحفيظه، فاشتهر مثلا من الصحابة عثمان وعلي بن أبي طالب وهبي بن كعب وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري. وممن اشتهر من التابعين بالحفظ والتحفيظ مثلا في المدينة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وغيرهم. اشتهر بمكة مثلا عطاء ومجاهد وطاووس وعكرمة، واشتهر بالبصرة عامر بن عبد القيس ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر والحسن البصري وابن سيرين. اشتهر بالكوفة علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وغيرهم. اشتهر بالشام مثلا المغيرة المخزومي وغيره. ثم بعد ذلك تفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعلمونها ويعنون عناية فائقة بأسانيدها حفظا وتمحيصا. وصل الأمر في النهاية إلى قراء سبعة أئمة يرحل إليهم، وهم القراء السبعة. من هم؟ عاصم ونافع وحمزة والكسائي وابن عامر وأبو عمرو وابن كثير. فنافع بالمدينة وابن كثير في مكة، وحمزة وعاصم في الكوفة. حمزة وعاصم والكسائي في الكوفة، وفي البصرة أبو عمرو، وفي الشام ابن عامر. فهؤلاء هم سبعة قراء، وهؤلاء هم من انتهى إليهم علم القراءة ورحل إليهم الناس، وعنهم نقل أهل العلم القراءات المختلفة. وأول من ألف في علم القراءات هو أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستاني وأبو جعفر الطبري وإسماعيل ابن إسحاق. وأضيف إلى القراء السبعة ثلاثة أخر، وهم من نسميهم في المجموع بالقراءات العشرة، هم يعقوب وأبو جعفر وخلف. هؤلاء هم الثلاثة الذين أيضا اشتهروا بالإقراء. وهناك قراءات شاذة لم تصل أسانيدها إلى حد التواتر. يعني القراءات العشرة التي ذكرناها عن الأئمة العشرة عاصم ونافع وحمزة والكسائي وابن عامر وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب وأبو جعفر وخلف، هذه القراءات متواترة. وهناك قراءات أخرى شاذة مثل قراءة الحسن البصري ويحيى اليزيدي وغيرهم. نعم إخواني، هناك عدة يعني مصطلحات نريد أن نبين معناها. فعندنا القراءة، وعندنا الرواية، وعندنا الطريق، وعندنا الوجه. القراءة ما كان الخلاف فيها لأحد الأئمة السبعة أو العشرة واتفقت عليه الروايات والطرق، يعني الخلاف فيها لأحد الأئمة السبعة والعشرة، يعني الذي يختلف هنا واحد من الأئمة السبعة أو العشرة، هذا نسمي طريقته وهذه قراءة، نسمي طريقته وهذه قراءة. فالقراءة ما كان الخلاف فيها لأحد الأئمة السبعة أو العشرة. الرواية يعني ما كان الخلاف فيه للراوي عن الإمام، للراوي عن الإمام من الأئمة السبعة أو العشرة. يعني يأتي واحد ينقل القراءة عن واحد من الأئمة السبعة، هذا الذي نقل القراءة نسميه راويا، نسميه راويا. وهذا الراوي ربما يروي غيره نفس القراءة، كما ترى مثلا عاصم نقل عنه هذه القراءة رجلان، شعبة وحفص، كل من شعبة وحفص نسميه راوي، راويان عن عاصم هما شعبة وحفص. بين شعبة وحفص بعض الخلاف، فلذلك نسمي طريقة كل واحد منهما رواية. فالرواية ما كان الخلاف فيه للراوي عن الإمام. الطريق ما كان الخلاف فيه لمن بعد الراوي عن الإمام فنازلا. الطريق ما كان الخلاف فيه لمن بعد الراوي، يعني من أخذ عن هذا الراوي عن الإمام، اتفقنا عندنا الإمام عاصم مثلا أخذ عنه حفص، فحفص نسميه الراوي. من أخذ عن حفص نسميه صاحب طريق. الذين أخذوا عن حفص ربما وقع بينهم خلاف، فمثلا هناك عن حفص أكثر من 20 طريق، أكثر من 20 طريق، كل طريق يتميز ببعض المسائل كما قلنا في كيفية الأداء. فهذا ما يسمى بالطريق. فإذا عندنا القراءة خلاف فيها لأحد الأئمة السبعة أو العشرة، الرواية الخلاف فيه للراوي عن الإمام، أما الطريق فالخلاف فيه لمن بعد الراوي. ثم عندنا مصطلح رابع وهو الوجه، وهو الخلاف الراجع إلى تخيير القارئ فيه، يعني يأتي مثلا الذي تقرأ من طريقه، الشيخ الذي تقرأ من طريقه مثلا روضة ابن المعدل، هذا طريق من طرق حفص الذي يروي عن عاصم، فروضة ابن المعدل يقول لك مثلا لك في هذه المسألة وجهان، إما أن تقرأ كذا أو تقرأ كذا. طريق الشاطبية مثلا، من الممكن في طريق الشاطبية أن تقرأ مثلا أم هم المسيطرون بالسين وبالصاد، ممكن تقول أم هم المسيطرون، وممكن تقول أم هم المسيطرون، فتقرأها بالسين وتقرأها بالصاد، فنسمي هذا وجها، نسمي هذا وجهان في هذه الكلمة من القراء، لك أن تقرأ بوجه السين ولك أن تقرأ بوجه الصاد. فالوجه هو الخلاف الراجع إلى تخيير القارئ فيه. هذه يعني بعض الكلمات الهامة فيما يتعلق بتعريف علم القراءات، نشأة علم القراءات، من هم القراء السبعة، أقسام القراءات باعتبار السند، ينقسم إلى قراءة ورواية وطريق ووجه. ربما يسأل سائل ما هو الضابط العام الذي يجعلنا نقبل هذه القراءة أو نرد هذه القراءة؟ أنت قلت مثلا هناك قراءة متواترة وهناك قراءة شاذة، فما الذي يجعلنا نقبل هذه القراءة ونرد هذه القراءة؟ فنقول اشترط أهل العلم لقبول القراءة ثلاثة شروط نص عليها ابن الجزري رحمه الله في كتابه النشر في القراءات العشر، فقال قراءة وافقت العربية ولو بوجه، هذا هو الشرط الأول، أن توافق هذه القراءة اللغة العربية. الوجه الثاني وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، يعني المصحف الذي جمع عليه عثمان الناس أرسل بمصحف في كل جهة، مصحف واحد نسخ منه عدة مصاحف وأرسل مصحف لأهل مثلا الشام ومصحف لأهل مكة ومصحف لأهل المدينة وهكذا، فلا بد أن توافق هذه القراءة أحد المصاحف العثمانية. الشرط الثالث أن يصح سندها، فإذا ما توفرت هذه الشروط الثلاثة فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. فهذه هي ضوابط قبول القراءات، وهذا هو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وما تعلمنا، ونلتقي إن شاء الله تعالى في درس آخر حتى نكمل ما يسره الله لنا من الكلام عن مباحث في علوم القرآن. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.